وأعلم بكم وليجزي الذين أحسنوا بالحسنى أن لم ينبأ بما فيه صلى على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. ليس لها من دون الله كاشف Thank you. Yeah. وفجرنا الأرض عيونا موجودك الله يجزيك الله. والمهندس احمد منصور بالتعاون الزراعي وشكرنا كل ما جاء يقدم عزاء للأسرة وكل الكيادات الشعبية والكيادات التنفيذية والسادة المستشارين الذين جاءوا من أقصى البلاد وهم يقدمون العزاء للأسرة الكريمة وللعائلة الكريمة. أخبرني أن أحوج هذه الأمة الإسلامية